ثم بعد ذلك يعود في إزاره أو إزاح إلى ما كان عليه قبل البدء بالقرار، أي لا بد من أن يغطي منكبه الطواف. لكن أكثر الناس كما قال رب العالمين لا يعلمون، فتراهم من ساعة الإحرام من الميقات يكشفون عن مناكبهم ويستمرون هكذا إلى ما شاء الله. هذا أولا خلاف السنة، وما كان من العبادات خلاف السنة أنها ضلالة وعليه سلم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال بعض الصحابة وبخاصة منهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، الله يرضى، إنما هي التي جاءتنا من طريق نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لأن إنما تكون عبادة بالتوقيت منه عليه الصلاة والسلام لنا وليس بآرائنا وأهوائنا. ولقد عرف سلفنا الصالح التي عمي عنها جماهير الخلق رغم كثرة الجيوش التي جاءت منبهة من كل بدعة ضلالة زاد النساء وكل ضلالة في النار. ولذلك لا ينبغي الاستهانة بالاتيان ببعض المحدثات من الأمور بدعوى أنها تقربنا إلى الله زلفى. وإذا كان من الحق قول أهل العلم لسان الحال أنطق لسان المقال، فنحن نقرأ من حال هؤلاء الحجاج الذين يقضون أياما كثيرة وهم كاشفون عن مناكبهم ويتحملون ضرر الحر والقار، ما يكون ذلك إلا بزعمهم أنها عبادة، فكيف تكون عبادة ولم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه إلا في ذاك المكان الذي ذكرته آنفا وهو أثناء الطواف. هذا شيء. وشيء ثان وهو أخطر، إن هؤلاء الناس الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالكشف عن مناكبهم طيلة أيام الحج، على الرغم ما ذكرنا أنهم ابتدعوا شيئا ما أنزل الله به من سلطان، فإنهم يقعون في مخالفة خطيرة حينما نراهم يقومون إلى الصلاة في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أو في منى أو في غيرها من المناسك، يقومون يصلون مخالفة الأولى جميل أولا من حيث رواه بعض إخواننا الذين يكشفون عن قسم أعلى من بدنهم، لا إذا أقيمت الصلاة فلا بد لهم من أن يرتدوا هذا الثوب وأن يلقوه على أكتافهم، لقوله صلى الله عليه كانوا يطوفون حول الكعبة عراة نساء ورجالا، وهذا من جاهليتهم. ولما جاء الإسلام أنزل الله عز وجل هذه الآية

أما وقد ذكرنا آنفا أن أثر جابر موقوف ليس في حكم مرفوع، فحين ذاك نحن في حل من أن نوفق بينه وبين الحديث المرفوع. والشيء الثاني أن نون التأكيد المشددة المقرونة بالنهي لا يصلين أحدكم وليس على عاتقين ثاني شيء يمنع من ذاك التأويل ويحملنا على أن نجزم على أن هذا الحديث تضمن حكما جديدا على الحكم السابق المعروف عند العلماء جميعا، وهو أنه يجب على المسلم أن يستر عورته من تحت السرة إلى الركبة. فقوله لا يصلين أحدكم نهي عن الصلاة، وهذا يؤكد بطلان الصلاة ما دام أنه لا يوجد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يضطرنا إلى أن نوفق بينه وبينه لوجه من توفيق من وجوه التوفيق الكبيرة، وهي كثيرة معروفة عند الفقهاء. بالنسبة للنهي عن المسجد الذي به الذي فيه قبر، هل ذلك يشمل أيضا النهي عن صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟ أليس الصلاة لا تصلى أي صلاة في مسجد فيه قبر بنهي الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة كنا قد جمعناها أو جمعنا ما تيسر لنا يومئذ في كتاب تعبير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. بعضهم علل النهي بالركوع والسجود، يعني قال صلاة الجنازة لا سجود فيها، فبالتالي النهي عن صلاة الميت في قبر قد يتوهم بعضهم أن هذا يسجد ويركع للميت المقبور مثلا، فقال حيث انتفت العلة فانتفت الحق. هل هذا صحيح؟ ما هي العلة؟ السجود إيهام السجود للصاحب. هذا العلة قوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. ما هي العلة؟ سجود إيهام السجود للصاحب. هذا العلة جائز. هذا العلة عقلية وليس التخلية. فلذلك لا يجب أن يبنى عليها حكم شرعي يخالف النصوص العامة. في حديث ينتهي قبل كل شيء من هذا السؤال أنك أخذ يرفع يده، انتهيت أنت من هذا السؤال؟